والآن مع الشريط الثالث والذي هو بعنوان الأشعرية والماتدرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا هذه المرة إن شاء الله تعالى عن فرقتي الأشاعرة والماتريدية. فما الأشاعرة؟ إنها فرقة تنسب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، الذي يرتفع نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فمن هو إذن أبو الحسن الأشعري؟ ولد أبو الحسن الأشعري بالبصرة سنة 260 للهجرة، وقيل سنة 270 للهجرة، وتوفي سنة 324 هجرية. وقد تلقى علومه في مدرسة الاعتزال، وتتلمذ على يد شيخ المعتزلة في عصره أبي علي الجبائي، وقد ظهر ذكاؤه وبراعته وقوة عارضته في الجدل والمناظرة منذ حداثة سنه، حتى إن شيخه الجبائي كان ينيبه عنه في كثير من مواقف الجدل والمناظرة مع خصوم المعتزلة. وكانت البيئة التي نشأ فيها أبو الحسن الأشعري ذات طابع معادل للمعتزلة، وكان العداء للمعتزلة لا يختص بفئة بعينها، بل كان طابعا عاما وسمة غالبة لدى جميع الفئات سوى بعض الذين هم على خط فكري واحد مع المعتزلة من الفلاسفة ومن نحى نحوهم. ومن المعلوم أن المعتزلة منذ عهد المأمون الذي اعتنق فكر المعتزلة ووضع سلطانه وجبروته في خدمة المعتزلة، حتى إنه اعتبر الفكر الاعتزالي دينا يجب إلزام الناس به، ومن ثم فقد كان يحمل الناس حملا على اعتناق مبادئ المعتزلة ويمتحنهم فيها، ويعاقب كل رافض لها من الفقهاء وأهل الحديث وسلف الأمة بالحبس والضرب والتعذيب حتى الموت، وليس بخاف ما فعله بالأئمة الأجلاء من أمثال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وحينما مات المأمون انتقل منهجه في امتحان القوم وابتلائهم إلى خلفه المعتصم، وذلك من خلال وصية تركها المأمون للمعتصم يوصيه فيها بالتمسك برأي المعتزلة في القول بخلق القرآن، وأن يحمل الناس على ذلك بقوة السلطان. ولم تنقطع المحنة بوفاة المأمون، بل ظلت تأخذ بحجز السلف. ولما مات المعتصم انتقل الأمر إلى الواثق بن المعتصم الذي سار على منهج أبيه وعمه في ابتلاء الناس، حتى انتقل الأمر إلى المتوكل الذي نزع عن نفسه قميص الاعتزال وأبعد المعتزلة عن السلطة وأدنى خصومهم من أهل الفقه والحديث، وحدث ما كان متوقعا وما هو من طبيعة الأشياء مما يطلق عليه رد الفعل، حيث قام ضحايا المعتزلة من أهل الفقه والحديث ورجال السلف ومن نحى نحوهم بمنازلة المعتزلة وعقد المناظرات وتأليف الكتب ضد المعتزلة ومبادئهم. وكان الكثيرون من هؤلاء قد أتقنوا أساليب المعتزلة العقلية والفلسفية في الجدل والمناظرة فنازلوهم بها، وتوالى سقوط المعتزلة وسعد الناس بذلك، وبخاصة وأن إغراق المعتزلة ومعهم السلطة في عهد المأمون والمعتصم والواثق في الظلم والعدوان على سلف الأمة قد جر جماهير المسلمين إلى جانب السلف، وملأ قلوب الناس حقدا وكراهية على المعتزلة. في هذا الجو المليء بالمناظرات والجدل والمعارك الكلامية والفلسفية بين المعتزلة من جانب وسلف الأمة ومن ورائهم جماهيرها من جانب آخر، ولد أبو الحسن الأشعري وقد أمضى سني تلمذته وطلبه العلم في رحاب المعتزلة حتى برع في الكلام على طريقتهم فبذ غيره وتفوق على من سواه. وكان شيخ المعتزلة يعد أبا الحسن ليكون خليفة له على المعتزلة، لكن الله سبحانه وتعالى قدر لأبي الحسن الأشعري شأنا آخر، وإذا شاء الله عز وجل أمرا يسر له أسبابه. فإذا بأبي الحسن الأشعري يخرج من بطن المعتزلة وقد كشف خباياهم واطلع على كافة أحوالهم وعرف مسالكهم، وأهل مكة أدرى بشعابها، فإذا به يصبح حربا على المعتزلة ويحاربهم بنفس أسلحتهم التي طالما علموه إياها ودربوه عليها. لقد أحس الأشعري نفورا من عقائد الاعتزال وميلا عن المعتزلة إلى أهل الفقه والحديث وسلف الأمة، ولم يكن هذا النفور من عقائد المعتزلة وتاريخهم المخزي مع سلف الأمة وميله إلى عقائد السلف أمرا طارئا أو فجائيا كما قد يبدو لأول وهلة وكما يصوره بعض المؤرخين. ولكن بما أن أبا الحسن قد عاش طويلا في كنف المعتزلة وخبر أحوالهم وعرف خباياهم، كان ذلك قد زرع الشك في قلب الأشعري، ولا بد أن يكون شكه في عقائد المعتزلة قد بدأ منذ وقت مبكر قبل أن يعلن انقلابه عليهم بوقت ليس بالقصير. وهذا الشك قد دفع بأبي الحسن إلى طلب الحق وتحريه، حتى جاءت اللحظة التي كان على أبي الحسن الأشعري أن يواجه نفسه فيها وأن يقف من عقائد أساتذة المعتزلة موقفا فاصلا يختار فيه إما المعتزلة وإما خصومهم. ولا بد أيضا أن يكون أبو الحسن قد قضى وقتا طويلا كي تكتمل عنده الرؤية ولكي يستقر على المبادئ التي سوف يقيم مذهبه عليها بعد ذلك. ولكن أبا الحسن مرت به مرحلة ثانية بين الاعتزال واعتقاده عقيدة السلف الصالح، لجأ فيها إلى التأويل وأثبت فيها الصفات السبع التي هي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، مع الاعتقاد بالصفات الخبرية بما يتفق مع العقل. وهذه المرحلة هي التي ما زال الأشاعرة عليها والتي تنسب الأشاعرة إليها. أما الأشعري فقد تجاوز هذه المرحلة واعتكف في بيته أياما لا يخرج إلى الناس، ولعله كان في ذلك يعد للقائه بالناس ويستهدي الله تعالى ويستعين في معرفة الحق والالتزام به والدعوة إليه، ثم في تسجيل ما استقر عليه في كتب دفعها بعد ذلك إلى الناس ليعرفوا منها مذهبه وعقيدته في نهاية المطاف. ولما انتهى من كل ذلك واطمأن قلبه إلى الحق الذي هداه الله تعالى إليه، خرج على الناس في يوم جمعة ورقى المنبر بالمسجد الجامع بمدينة البصرة، وقد اجتمع عليه الناس ينتظرون ما يكون من أمره، فقام أبو الحسن الأشعري فوق المنبر وألقى في الناس خطبته التي أعلن فيها انتقاده للمعتزلة وخروجه عليها وبين عقيدته التي هداه الله تعالى إليها، فقال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا علي بن إسماعيل الأشعري، كنت أقول بخلق القرآن وإن الله تعالى لا يرى بالأبصار، وأن أفعال الشر أنا أفعلها وأنا تائب مقلع عن ذلك، متصد للرد على المعتزلة، مخرج لفضائحهم. معاشر الناس، إنما تغيبت عنكم هذه المدة لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة ولم يترجح عندي شيء على شيء، فاستهديت الله تعالى فهداني إلى اعتقاد ما أودعته كتبي هذه، وانخلعت من جميع ما كنت أعتقد، كما أنخلع من ثوبي هذا، وانخلع من ثوب كان عليه ورمى به من فوق المنبر، ثم دفع إلى الناس كتبه التي كتبها مضمنا إياه ما استقر عليه يقينه والذي وافق فيه السلف، من أهل الفقه والحديث ونقض جميع ما كان عليه من عقائد الاعتزال. وكان هذا يمثل المرحلة الثالثة والأخيرة في حياة أبي الحسن الأشعري. وفي كتابه الإبانة عن أصول الديانة أبان الأشعري عن أصول مذهبه كما أبان عن جملة مآخذه على المعتزلة، حيث قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته مستمسكون، وعمن خالف قوله مجانبون، فإنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج، قمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمه الله تعالى من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفخم، ورحمته على جميع المسلمين. وبعد أن بين أن منهجه هو منهج السلف وهم كما ذكر الصحابة والتابعون وأئمة الحديث، ثم خص بالذكر الإمام المبتلى أحمد بن حنبل رضي الله عنه لما وقع له على أيدي المعتزلة سلطانهم المأمون ومن بعده، بدأ بعد ذلك يفصل عقيدته التي بها يدين لله عز وجل والتي سطرها في كتابه الإبانة في أصول الديانة. هذا الأشعري كإمام للمذهب والذي التقى مع مذهب السلف الصالح ومع ما عليه أهل السنة والجماعة، لكن المذهب الأشعري بعد وفاة أبي الحسن الأشعري وعلى يد أئمة المذهب وواضعي أصوله وأركانه، أخذ المذهب الأشعري أكثر من طور، تعددت فيه اجتهاداتهم ومناهجهم في أصول المذهب وعقائده. وما ذلك إلا لأن المذهب لم يبنى في البداية على منهج مؤصل واضحة أصوله الاعتقادية ولا كيفية التعامل مع النصوص الشرعية، بل تذبذبت مواقفهم واجتهاداتهم بين موافقة السلف واستخدام علم الكلام لتأييد العقيدة والرد على المعتزلة. ومن ثم تطور المذهب الأشعري بعد إمامه تطورا أخذ مظاهر متنوعة، منها القرب من أهل الكلام والاعتزال والدخول في التصوف والتصاق المذهب الأشعري به والدخول في الفلسفة وجعلها جزءا من المذهب. ومع ذلك فإن أئمة هذا المذهب يعتقدون أنهم يتفقون مع أهل السنة والجماعة، مع أنهم خالفوهم في كثير من القضايا. نعم، الأشاعرة وكذا الماتريدية من أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، ولكن بينهم وبين أهل السنة والجماعة عموم وخصوص، لكن الناظر فيما اعتقدته الأشاعرة نظرا لما اعتقدته المعتزلة أو المرجئة أو الخوارج يرى قرب الأشاعرة جدا من أهل السنة والجماعة، ولكن هذا لا يعني أنهم هم أهل السنة والجماعة كما زعمه القاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي في كتابه المواقف في علم الكلام. في ختام كتابه قال بعد أن عدد الفرق غير الناجية: وأما الفرقة الناجية المستثناة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين على ما أنا عليه وأصحابي، قال فهم الأشاعرة والسلف من المحدثين وأهل السنة والجماعة. ولنا على هذا الكلام تحفظات، ومذهب الأشاعرة فيما اعتقدوه أجمعوا على حدوث العالم ووجود الباري سبحانه وتعالى، وأنه لا خالق سواه، وأنه سبحانه وتعالى قديم متصف بالعلم والقدرة وسائر صفات الجلال، لا شبيه له ولا ضد ولا ند، ولا يحل في شيء، ولا يقوم بذاته حادث، ولا يصح عليه الجهل ولا الكذب ولا شيء من صفات النقص، وأنه سبحانه وتعالى مرئي للمؤمنين في الآخرة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أنه غني لا يحتاج إلى شيء ولا يجب عليه شيء، وإن أثاب فبفضله، وإن عاقب فبعدله، لا غرض لفعله ولا حاكم سواه، لا يوصف فيما يفعل أو يحكم بجور ولا ظلم. وآمنوا بالمعاد وأنه حق، والمجازاة والمحاسبة والصراط والميزان وخلق الجنة والنار وخلود أهل الجنة فيها وخلود الكفار في النار، ويجوز العفو على الله، والشفاعة حق، وبعثة الرسل بالمعجزات حق، من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر من أهل الجنة. والإمام يجب نصبه على المكلفين لا بنص ولا بوصية، والإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، والأفضلية بهذا الترتيب. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بما فيه نفي لله عز وجل أو شرك به أو إنكار للنبوة أو ما علم مجيئه من الدين بالضرورة أو ما هو مجمع عليه كاستحلال المحرمات، وأما ما عداه فالقائل به مبتدع غير كافر. والأشاعرة في هذا يلتقون مع أهل السنة والجماعة فيما ذكروه، وقد سلكوا منهجا وسطا بين دعاة العقل المطلق وبين الجامدين عند حدود النص بظاهره، فجمعوا بين مقتضيات الشرائع وموجبات العقول، وتحققوا من أنه لا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول. ومن هنا فمنهجهم هذا هو منهج الإسلام، وهو طريق الرشاد والنجاة. وقد أعلن أبو الحسن الأشعري تمسكه بمذهب الإمام أحمد بن حنبل كما سبق بيانه، إلا أن أساتذة المذهب الأشعري بعد ذلك قد غيروا بعض الشيء في منهجه، وخصوصا الإمام الغزالي الذي أعطى للعقل مجالا أوسع في الأدلة والبراهين وعدم التقيد بالمقدمات التي تمسك بها الأشعري والباقلاني. ثم تطور المذهب بعد ذلك على يد الإمام الرازي وسعد الدين التفتازاني والشريف الجرجاني الذين مالوا إلى نوع من التأويل العقلي في الصفات مخالفين بذلك منهج الإمام أبي الحسن الأشعري، حيث خلطوا المسائل الكلامية بالمسائل الفلسفية، وذهبوا في ذلك مذاهب خالفوا بها معتقد أهل السنة والجماعة حين نظروا في قضية الإيمان، فجعلوا الإيمان تصديقا قلبيا فقط، والأعمال ليست ركنا في الإيمان بل هي شرط كمال للإيمان، ولا يفقد الإيمان بفقدها. وهذا خالف ما عليه أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. وفي قضية العدل أثبتوا للعبد كسبا يكون مناط الثواب والعقاب، ويرد الخلق إلى الله تعالى في كل شيء، فلا يقع في الكون شيء من خير أو شر إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. وفيما شجر بين الصحابة من خلاف فوضوا الأمر فيه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أبرز أئمة المذهب الأشعري القاضي أبو بكر الباقلاني، وأبو إسحاق الشيرازي، وأبو حامد الغزالي، وأبو إسحاق الإسفاريني، وإمام الحرمين أبو المعالي الجويني، والإمام الفخر الرازي. هؤلاء أئمة المذهب الأشعري، ومنهم من تمسك بأشعريته إلى وفاته، ومنهم من رجع عنها كرجوع أبي الحسن الأشعري إلى مذهب السلف الصالح الذي هو عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولكن الأشاعرة بعد ذلك خالفوا ما عليه أهل السنة والجماعة في أمور، فمثلا مصدر التلقي عند الأشاعرة الكتاب والسنة، ولكن على مقتضى قواعد علم الكلام، ولذلك فإنهم يقدمون العقل على النقل عند التعارض. صرح بذلك الرازي في القانون الكلي للمذهب في أساس التقديس، والآمدي وابن فرك وغيره. وهذا خلاف ما كان عليه أبو الحسن في آخر أمره، كما أنهم لا يأخذون بأحاديث الآحاد في العقيدة لأنها لا تفيد العلم اليقيني، مع أنه لا مانع من الاحتجاج بها في مسائل السمعيات أو فيما لا يعارض القانون العقلي، والمتواتر منها يجب تأويله. ولا يخفى مخالفة هذا لما كان عليه السلف الصالح من أصحاب القرون المفضلة ومن سار على منهجهم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل فرادى لتبليغ الإسلام، كما أرسل معاذا إلى أهل اليمن، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها، وحديث تحويل القبلة، وغير ذلك من الأدلة مما يؤكد على احتجاج سلف الأمة بأحاديث الآحاد، حيث لم يفرقوا بين الآحاد والمتواتر آنذاك. وفي مذهب الأشاعرة نجد طائفة منهم وهم الصوفية كالغزالي والجامي في مصدر التلقي يقدمون الكشف والذوق على النص، ويؤولون النص ليتفق مع الذوق، ويسمون هذا العلم اللدني جريا على قاعدة صوفية تقول: حدثني قلبي عن ربي. ولا يخفى ما في هذا من البطلان والمخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وإلا فما الفائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ هذا. ويقسم الأشاعرة أصول العقيدة بحسب مصدر التلقي إلى ثلاثة أقسام: قسم مصدره العقل وحده وهو معظم الأبواب ومنه باب الصفات، وقسم مصدره العقل والنقل معا كالرؤية على خلاف بينهم، وقسم مصدره النقل وحده وهو السمعيات والغيبيات المرتبطة بأمور الآخرة. أما في مذهب أهل السنة والجماعة فلا منافاة بين العقل والنقل أصلا، ولا تقديم للعقل في جانب وإهماله في جانب آخر، إنما يبدأ بتقديم النقل على العقل. وخالف الأشاعرة مذهب السلف في إثبات وجود الله تعالى، حيث جعلوا الاستدلال على وجود الله تعالى بقولهم: إن الكون حادث ولا بد له من محدث قديم، وأخص صفات القديم مخالفته للحوادث وعدم حلوله فيها. ومن مخالفته للحوادث إثبات أنه ليس بجوهر ولا جسم ولا في جهة ولا في مكان. ورتبوا على ذلك أصولا فاسدة أنكروا معها صفات الرضا والغضب والاستواء، بينما طريقة السلف هي طريقة القرآن الكريم في الاستدلال على وجود الخالق سبحانه وتعالى. والتوحيد عند الأشاعرة ونفي التثنية والتعدد بالذات، ونفي التبعيض والتركيب والتجزئة فيما سموه بنفي الكمية المتصلة والمنفصلة، وأنكروا صفات الوجه واليدين والعين لأنها تدل على التركيب والأجزاء عندهم. وفي هذا مخالفة كبيرة لمفهوم التوحيد عند أهل السنة والجماعة من سلف الأمة ومن تبعهم. وبذلك جعل الأشاعرة التوحيد هو إثبات ربوبية الله عز وجل دون ألوهيته وتأويل بعض صفاته. وبذا وقعت المخالفة من الأشاعرة لأهل السنة والجماعة. وقالت الأشاعرة إن أول واجب على الإنسان إذا بلغ سن التكليف هو النظر أو القصد إلى النظر ثم الإيمان، ولا تكفي المعرفة الفطرية، بينما يعتقد أهل السنة والجماعة أن أول واجب على المكلفين هو عبادة الله عز وجل. ويعتقد الأشاعرة تأويل الصفات الخبرية، يعتقد الأشاعرة تأويل الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعين واليمين والقدم والأصابع، وكذلك صفتي العلو والاستواء. وقد ذهب المتأخرون منهم إلى تفويض معانيها إلى الله تعالى على أن ذلك واجب يقتضيه التنزيه، ولم يقتصروا على تأويل آيات الصفات، بل توسعوا في باب التأويل حيث شمل أكثر نصوص الإيمان، خاصة فيما يتعلق بإثبات الزيادة والنقصان، وكذلك موضوع عصمة الأنبياء. أما مذهب السلف فإنهم يثبتون النصوص الشرعية دون تأويل معنى النص بمعنى تحريفه أو تفويضه، سواء كان في نصوص الصفات أو غيرها. والأشاعرة في الإيمان بين المرجئة التي تقول يكفي النطق بالشهادتين دون العمل لصحة الإيمان، وبين الجهمية التي تقول يكفي التصديق القلبي. وفي هذا مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن الإيمان قول وعمل واعتقاد. والأشاعرة مضطربون في قضية التكفير، فتارة يقولون لا نكفر أحدا، وتارة يقولون لا نكفر إلا من كفرنا، وتارة يقولون بأمور توجب التفسيق والتبديع أو بأمور لا توجب التفسيق والتبديع. فمثلا يكفرون من يثبت علو الله الذاتي، أو من يأخذ بظواهر النصوص، فيقولون الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر، وهذا كلام غريب وعجيب. أما أهل السنة والجماعة فيرون أن التكفير حق لله تعالى لا يطلق إلا على من يستحقه شرعا، ولا تردد في إطلاقه على من ثبت كفره بإثبات شروط وانتفاء موانع، أي بإقامة الحجة عليه. هذا. وتؤمن الأشاعرة بأن الإيمان والطاعة بتوفيق الله، وأن الكفر والمعصية بخذلانه. والتوفيق عند الأشعري خلق القدرة على الطاعة، والخذلان عنده خلق القدرة على المعصية. وعند بعض أصحاب الأشعري تيسير أسباب الخير هو التوفيق وضده الخذلان. وعندهم كل موجود يصح أن يرى، والله موجود يصح أن يرى. وقد ورد في القرآن أن المؤمنين يرون الله في الآخرة، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولكن الأشاعرة لا يجوزون أن تتعلق الرؤية بالله عز وجل على وجهة أو مكان أو صورة أو مقابلة أو اتصال شعاع، فإن كل ذلك مستحيل. وفي ذلك نفي لعلو الله تعالى والجهة، بل فيه نفي للرؤية نفسها. ويقترب الرازي كثيرا من قول المعتزلة في تفسيره للرؤية بأنها مزيد من الانكشاف العلمي. وحصر الأشاعرة دلائل النبوة في المعجزات التي هي الخوارق، وهم في الحكم على مرتكب الكبيرة يوافقون مذهب أهل السنة والجماعة بأنه إذا خرج من الدنيا بغير توبة فحكمه إلى الله تعالى، إما أن يعذبه وإما أن يغفر له أو أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما وافقت فيه الأشاعرة أهل السنة والجماعة في الإيمان بأحوال البرزخ وأمور الآخرة من الحشر والنشر والميزان والصراط والشفاعة والجنة والنار، ووافقوهم في القول في الصحابة على ترتيب خلافتهم، وأن ما وقع بينهم كان خطأ وعن اجتهاد منهم، ولذا يجب الكف عن الطعن فيهم. وتصدى الأشاعرة للمعتزلة وللفلاسفة وللقرامطة وللباطنية وللروافض ولغيرهم من أهل الأهواء الفاسدة والنحل الباطلة، فكانوا بذلك أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، مع هذه الفروق التي أشرنا إلى أهمها لا إلى كلها. وانتشر المذهب الأشعري في كثير من البلدان وفي كثير من الجامعات، فالأشاعرة فرقة كلامية إسلامية تنسب إلى أبي الحسن الأشعري في مرحلته الثانية وليس فيما وصل إليه في نهاية المطاف. وبعد أن عرفنا الأشاعرة بهذه الصورة، وإن كان فيها شيء من الاختصار، يمكن أن نجمل القول إن شاء الله تعالى عن الفرقة الثانية الماتريدية من باب المعرفة بالشيء لا من باب التوسع فيها. فالماتريدية فرقة كلامية تنسب إلى أبي منصور الماتريدي، قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية والكلامية في محاجة خصومها من المعتزلة والجهمية وغيرهم لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية، وهي قريبة الشبه من الفرقة التي ذكرناها أي من الأشاعرة. ولكن لم يلتقي أبو منصور الماتريدي مع أبي الحسن الأشعري مع التقارب بينهما. هذه الفرقة أسست على يد مؤسسها أبي منصور الماتريدي سنة 333 من الهجرة، وأخذت أطوارا ومراحل، منها مرحلة التأسيس على يد إمامها أبي منصور الماتريدي، وتلتها مرحلة التكوين على يد التلامذة، ثم مرحلة التأليف والتأصيل للعقيدة الماتريدية، ثم مرحلة التوسع والانتشار. هذه المدرسة أو تلك الفرقة في أهم أفكارها ومعتقداتها تلتقي مع الأشاعرة في الكلام على مصدر التلقي، حيث قسم الماتريدي أصول الدين حسب مصدر التلقي إلى الإلهيات، وهو جانب العقليات ما يستقل العقل بإثباته والنقل تابع له، والشرعيات أو السمعيات وهي الأمور التي يجزم العقل بإمكانها ثبوتا ونفيا ولا طريق للعقل إليها، مثل النبوات وعذاب القبر وأمور الآخرة، وهذه عن طريق النص. ولا يخفى ما في هذا من مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، حيث إن القرآن والسنة وإجماع الصحابة هم مصدر التلقي عندهم، فضلا عن مخالفتهم في بدعة تقسيم وصول الدين إلى عقليات وسمعيات. وبناء على التقسيم السابق، فإن موقفهم من الأدلة النقلية في مسائل الإلهيات التي سموها بالعقليات، إن كان من نصوص القرآن الكريم والسنة المتواترة مما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة عندهم، أي كان مقبولا عقلا خاليا من التعارض مع عقولهم، فإنهم يحتجون به في تقرير العقيدة. وأما إن كان قطعي الثبوت ظني الدلالة عندهم، أي مخالفا لعقولهم، فإنه لا يفيد اليقين، ولذلك تؤول الأدلة النقلية بما يوافق الأدلة العقلية أو تفوض معانيها إلى الله عز وجل، فهم في ذلك مضطربون، فليست عندهم قاعدة مستقيمة في التأويل والتفويض، فمنهم من رجح التأويل على التفويض، ومنهم من رجح التفويض، ومنهم من أجاز الأمرين، وبعضهم رأى أن التأويل لأهل النظر والاستدلال وأن التفويض أليق بالعوام، وأحاديث الأحاد عندهم تفيد الظن ولا تفيد العلم اليقيني، فلا يأخذون بها كما قالت الأشاعرة بذلك. ورتبوا على ذلك وجوب معرفة الله تعالى بالعقل قبل ورود السمع، وأن أول واجب على المكلفين أن يشهد الإنسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن يتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام. وقالت الماتريدية بالتحسين والتقبيح العقليين كالمعتزلة، وذهبت كذلك الماتريدية كغيرها من الفرق الكلامية إلى أن المجاز واقع في اللغة والقرآن والحديث، ويقصدون بالمجاز بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وهو قسيم الحقيقة عندهم، ولذلك اعتمدوا عليه في تأويل النصوص دفعا في ظنهم لشبهة التجسيم والتشبيه، وهو بهذا المعنى قول مبتدع ومحدث لا أصل له في اللغة ولا في الشرع، ولم يتكلم فيه أئمة اللغة كالخليل بن أحمد وسيبويه فضلا عن أئمة الفقهاء والأصوليين المتقدمين. هذا ومفهوم التوحيد عند الماتريدية هو إثبات أن الله تعالى واحد في ذاته لا قسم له ولا جزء له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا يشاركه أحد في إيجاد المصنوعات، ولذلك بذلوا غاية جهدهم في إثبات هذا النوع من التوحيد باعتبار أن الإله عندهم هو القادر على الاختراع، مستخدمين في ذلك الأدلة والمقاييس العقلية والفلسفية التي أحدثها المعتزلة والجهمية، مثل دليل حدوث الجواهر والأعراض، وهي أدلة طعن فيها السلف والأئمة وأتباعهم وأساطين الكلام والفلسفة، وبيّنوا أن الطرق التي دل عليها القرآن هي أصح الأدلة. وأيضا خالفوا أهل السنة والجماعة بتسويتهم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأثبتوا لله تعالى أسماءه الحسنى، وقالوا لا يسمى الله تعالى إلا بما سمى به نفسه وجاء به الشرع، وفي ذلك وافقوا أهل السنة والجماعة على القول بالتوقيف في أسمائه تعالى، إلا أنهم خالفوهم فيما أدخلوه في أسمائه تعالى كالصانع والقديم والذات، حيث لم يفرقوا بين باب الإخبار عن الله تعالى وباب التسمية، وقالوا بإثبات ثمان صفات لله تعالى فقط على خلاف بينهم، وهي الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام والتكوين، أي زادوا صفة على الأشاعرة، وعلى أن جميع الأفعال المتعدية ترجع إلى التكوين. أما أهل السنة والجماعة فهم يعتقدون في كل الأسماء والصفات وأنها جميعا توقيفية، ويؤمنون بها إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، مع تفويض الكيفية وإثبات المعنى اللائق بالله عز وجل لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تقول الماتريدية أيضا في الإيمان إنه التصديق بالقلب فقط، وأضاف بعضهم الإقرار باللسان، وهم في ذلك كالمرجئة، وقد خالفوا مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأمر، إلا أن الماتريدية وافقت أهل السنة والجماعة في الإيمان بالسمعيات مثل أحوال البرزخ وأمور الآخرة من الحشر والنشر والميزان والصراط والشفاعة والجنة والنار، وأثبتوا رؤية الله تعالى، ووافقوا أهل السنة في المعتقد في الصحابة وخلافتهم على الترتيب المعروف، وأن الخلافة في قريش، ووافقوهم في القول بالقدر. هكذا نجد توافقا وتخالفا بين الماتريدية وأهل السنة والجماعة، شأنهم في ذلك شأن إخوانهم من الأشاعرة. كانت هذه الفكرة السريعة حول الماتريدية ومواقع نفوذهم في آسيا وغيرها من البلدان التي انتشر فيها المذهب الفقهي، فارتبط انتشار المذهب الماتريدي من الناحية العقدية بانتشار المذهب الحنفي من الناحية الفقهية في كثير من بلدان شرق آسيا. هذا والله أعلم، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لم تكتمل هذه المادة بعد، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.